بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الأعزاء، في هذا الصراع الطويل بين أهل الحق وبين أهل الباطل، والذي لن ينتهي إلا قبل يوم القيامة مباشرة، وهذا الصراع أنواع، أول نوع فيه هو الصراع بين المؤمن وبين الشيطان، بين المؤمن وبين الشيطان، ويتفرع عليه صراع بين المؤمنين أولياء الله وبين أولياء الشيطان. وهذا الصراع أنواع أيضا، هو صراع بين أهل الحق وبين المشركين الملحدين، وبين أهل الحق وبين أهل الكتاب، ثم بين أهل الحق وبين المنافقين. هذا الصراع لن يتوقف أبدا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، والعاقبة للمتقين، النهاية للمسلمين المخلصين الصادقين. هذا الصراع هو من سنن الله عز وجل، والخيبة الكبرى أن كثيرا منا لا يعلم هذه الحقيقة، وإن علمها وتيقن منها فللأسف أكثر الذين يعلمونها لا يعرفون كيف يواجهونها وكيف يعيشون أزمانهم في هذا الصراع الذي لن يتوقف إلى يوم القيامة. ونحن مطالبون بمعرفة كيفية مواجهة هذه الفتن في هذا الصراع الطويل بين أهل الحق وأهل الباطل. الحروب الصليبية هي نوع من هذا الصراع، وامتدت طويلا طويلا منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وبخاصة في غزوة تبوك، وإلى الآن ولن تتوقف. والصليبيون الآن يعتبرونها نهاية الإسلام، فهم يتحسبون للمتوقع، ليس للواقع الأمر الواقع، وإنما يخططون من أجل ما يتوقع. لخص ذلك وزير خارجية الصرب إذ يقول لإخوانه في كل بلاد العالم الصليبي، يقول إن الصرب في حربهم في البوسنة إنما يمثلون طليعة الحرب الصليبية الأخيرة لاستئصال شأفة الإسلام وأهله، أو هكذا صرح. والتصريحات كثيرة بمثل هذا. أما نحن هنا فالعلمانيون المرتدون او المتمسلمون الجاهلون انواع يقولون بالتعايش السلمي وبالصراع الذي يقوم على المصالح ليس على الدين وبالحضارة الغربية وما الى ذلك الاخر هذا الكلام. اذا علينا ان نعلم كيف نعيش زماننا حتى نستقيم. قل امنت بالله ثم استقم. امنا بان الصراع لن يتوقف، فكيف نستقيم على امر الله في هذا الزمان الذي نشهد فيه تكبرا وعنادا في الحرب الصليبية التي يظنها اهلها انها الاخيرة في القضاء على الاسلام واهله، ودائما يريدون ان يحققوا اهدافهم ومآربهم بغير خسائر، دائما يفكرون ان يصلوا الى ما يريدون بغير تضحيات، واسلم طريق لهم هو المكر والكيد وتدبير الامر بالخفاء مع الغرور، اي الديكور اللازم بهذه الاسماء المزيفة والتي حذرنا الله منها: التعايش السلمي، الديمقراطية، الحضارة الغربية، النظام العالمي الجديد، وهكذا حقوق الانسان، ديمقراطية، كل هذا من باب المكر. فان قارب هذا المكر على الانكشاف، ولقد انكشف وبان المستور في البوسنة والهرسك، في ليبيريا، في فلسطين، في طاجكستان، في اذربيجان، في كشمير، في جامو، في تركستان، في البلاد العربية، في كل مكان في الارض الان، كل التخطيط لاستئصال شعفة الاسلام واهله، ويسير هذا التخطيط على قدم وساق، فانا لله وانا اليه راجعون. هم يخططون دائما للمتوقع، والحرب ظهرت فعلا بعد ان كان غزوا عسكريا طويلا ثم تحول الى غزو فكري وهو اشرس منه، نتج عنه المسخ في هذه الاجيال، اجيال ممسوخة لا تعرف شيئا عن دينها ولا عن الحق، اجيال ممسوخة لا تعرف شيئا عن الاسلام، وذلك من انتاج الغزو الفكري على الاقل في المحاور الثلاثة الخطرة: التعليم والاعلام، تلفزيون الراديو السينما، والثقافة. ثلاث محاور عتيدة عنيدة تحاول ان تغزو قلوب المسلمين حتى تجهز على الاسلام من جذوره، ولكن ببعض الديكور، ببعض الغرور، يقولون لك نحن مسلمون، نحن مسلمون زيك، هكذا يقولون. وفي الغرب لا يقولون نحن مسلمون، وانما يقول نحن ديمقراطيون، نحن ننادي بحضارة الانسان وحقوق الانسان ودعك من التخلف، والشيوعيون يقولون سابقا نحن تقدميون، دعك من الرجعية، وما الى ذلك بعض الديكور. فان انكشف امرهم وظهر مستورهم، ولو عند البعض، لجأوا الى عملية تمثيلية لاحكام الخطة، فتقوم طائراتهم، وقد اعلمهم بطرسهم الغالي اصلا، لان هو اللي بيأمر بهذه الطائرات، تقوم طائراتهم بضرب ما يسمى بالمواقع الصربية حول سراييفو على سبيل المثال في المكر والكيد، وقد اعلموا بذلك، فجهزوا المواقع التي ستضرب. لكنه بنظام المخابرات في اسرائيل وفي امريكا وفي اوروبا لها نظام معلوم لا يعنيهم الا الوصول الى هدفهم، فمن امم المخابرات ان يضحوا ببعض الناس حتى يحكموا الخطة التي رسموها، بل يضحون ببعض رجالتهم ايضا في سبيل هذا، وذلك بقدر الله حتى يسلط بعضهم على بعض، ولله في خلقه شؤون. المهم ان ذلك من تخطيطهم. فتقوم طائرات حلف الناتو او الناتو بضرب المواقع الصربية، وضربا شكليا لا جدوى منه، بدليل ان القوات الصربية قصفت سراييفو بعد ذلك بالقذائف، هذا واضح جدا، وبدليل انهم كلهم هرعوا وسارعوا الى دولة صربيا لارضاء زعيمها ولاحاطته بنيتهم وبما قد عقدوا العزم عليه. اما اصحاب المواقع في صرب البوسنة فلقد علموا مسبقا بل قواتهم هذه الدولية أو قوات الأمم المتحدة على سحق الإسلام وعبادة أهله كانت تمثل دور المخابرات لإعلام قوات صرب البوسنة بحقيقة قوات المسلمين، وهذا شيء واضح جدا، فما هي إلا تمثيليات. صراع لن يتوقف أبدا، فهم بهذا التخطيط وبهذا المكر يريدون أن يقلعوا الناس، والإعلام يركز هو إعلام يهودي في الغالب، يريدون أن يخدروا المسلمين وأن يروضوهم على تحمل الذلة وأن يعودوهم على الخنوع وأن يدربوهم على الاستسلام والمسارعة في هوا الصراع الطويل. والخيبة أن أكثر المسلمين لا يعرفون عنه شيئا. صراع في كل مكان، والسلاح في يد الباطل الآن، السلاح في يد أهل الباطل، طائرات، صواريخ، حرب كيميائية، إلكترونية، بيولوجية، الذرية قبل ذلك، الأسلحة كلها التقليدية وغير التقليدية في أيدي الكافر. المسلمون المسؤول عن السلاح دائما وأبدا هم الحكام، بل الحكام كما قد علمتم في بلاد المسلمين ينزعون السلاح نزعا من أيدي المسلمين، ولا يريدون تدريبه أبدا إلا تدريب جيوشهم والتي تأتمر بأمرهم لضرب الإسلام أيضا. فالسلاح إذن في أيدي أمريكا وأوروبا وروسيا والصين في أيدي الكافرين، والمسلمون ليس في أيديهم سلاح إلا القليل، وهذا السلاح أصلا حتى في الجيوش متسول من الغرب والشرق، مع أن متوسط الذكاء في أمريكا اللي من أعتى الدول الشيطانية أقل، لو علمت حقيقة هو أقل من مستوى الذكاء في بلادنا، ولكنهم يركزون على الكفاءات، على أصحاب الأفئدة التي تفكر كثيرا، ويشترون القدرات الذكائية والذهنية من العالم، المخترع الفلاني، الباحث الفلاني، ويغلقون عليهم. هذا هو النظام. روسيا أو الاتحاد السوفيتي سابقا قد علمتم أنهم لا يصلحون لأي شيء، منتهى الغباء، منتهى الحمق، ولكنهم يركزون على العقول المخترعة، استغفر الله من كلمة العقول، كل على النشاط الذهني المخترع، على الباحثين، ويغدقون عليهم ويوفرون لهم كل السبل حتى يقوم باختراع الأجهزة. هكذا تخطيط الشيطان. أما نحن في بلاد المسلمين فلا أسلحة ولا أجهزة، وإذا الصراع الآن هو للكافرين، وذلك كله بقدر الله جزاء وفاقا بحسب السنن الربانية والتي تكلمنا عنها كثيرا. إذا ما العمل؟ كيف نواجه هذا الصراع لمن وقع فيه؟ لمن وقع في أذى المجرمين وفي المواجهة؟ ونحن الآن مثلا في بعض العافية، فما الذي علينا أن نفعله؟ والصراع تدور رحاء في كل الأرض الآن بين أهل الباطل وبين أهل الحق، ولقد عقد أهل الباطل العزم على استئصال شعبة الإسلام وأهله، وصرح حكامهم بهذا، ليس فقط وزير خارجية الصرب، والأمر واضح، إنما هي تمثيليات فقط في الإعلام أو في الناتو أو ما إلى ذلك تمثيليات. فكيف نواجههم إذن؟ ولا سلاح لنا ولا قوة لنا، بل الحكومات أسلمت رقاب المسلمين لأعدائهم، لأن الحكام لا يريدون كما قلنا من قبل إلا أن يتألهوا على شعوبهم، وإلا أن يستمتعوا بكراسيهم، وإلا أن يتنعموا بلذاتهم، لا يعنيهم شأن الإسلام في شيء، يحولون البلاد إلى الكفر لإرضاء الكفار، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. الحكام يحولون البلاد ويريدون أن يحولوا البلاد إلى دين اليهودية والنصارى، مع أنهم لا يؤمنون لا باليهودية ولا بالنصرانية، بل هم أيضا لا يؤمنون بالإسلام، وإنما يريدون أن يتمتعوا فقط، وأن يحققوا لذاتهم، وأن يحافظوا على كراسيهم ومقاعدهم. ولقد علموا أن القوة في مخابرات الشرق والغرب تستطيع في الغالب اقتلاع الحاكم على أي بلد مسلم أو على أي بلد عربي متى يشاء وبالطريقة التي يشاء. لهذا الصراع شرس جدا، لأننا بغير أسلحة والكفار بأسلحة، فماذا نعمل؟ على المسلمين أن يخرجوا على حكامهم لكي يعودوا إلى الإسلام. كيف يخرجون؟ والقوة والسلاح أيضا هو نفس الشيء مع الحكام وجيوشهم وشرطهم. إذا فلا نخرج أي خروج، تخرج لتقتل الناشئة الإسلامية. فما العمل إذن؟ هذا العمل يا إخوته، وهذا السؤال الذي ليس له إجابة عند أكثر الناس، سببه الجهل بعلم التوكل. هذا هو السبب الحقيقي، الجهل بعلم التوكل هو السبب في هذا السؤال. أما المتوكل على الله والذي يفهم معنى التوكل فلا يسأل هذا السؤال، بل إجابته تكون مثل إجابتي تماما. فكيف نواجه الصراع؟ ليس أمامنا إلا التوكل على الله عز وجل. وهذه المادة تملأ القرآن من أوله إلى آخره، وتقترن بالتقوى مع أنه من التقوى، وتقترن بالعبادة مع أنها من العبادة، وتقترن بالصبر، وسياقات كثيرة جدا في كتاب الله، سواء في مواجهة الشيطان أو في مواجهة الغزو الفكري أو عند الدعوة إلى الله أو في مواجهة الفتن أو في المواجهات العسكرية. وذلك أخذ مساحة كبيرة في كتاب الله وفي هدي رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. لكن الناس يجهلون، يقرؤون القرآن ولا يفهمون، حتى إن أحضروا أسماعهم وحاولوا فإنهم لا يفهمون، لأن الذنوب رانت على قلوبهم فالفهم قليل، ومن فهم منهم فإنه ينسى بعد قليل، ومن لم ينسى فإنه لا يعمل إلا القليل. فإنا لله وإنا إليه راجعون. إذن الإجابة على هذا السؤال هي أن نعرف علم التوكل حالا بعد أن يكون علما، يعني أن نعرفه علما ثم نحققه عملا، التوكل على الله. ففي دروسنا عن الفتن، الدروس طالت وستطول لأننا نعيش عصرها متنوعة جدا، متنوعة، بل أي نوع من الأنواع التي ذكرنا نستطيع أن نفرع عليها أنواعا أخرى كثيرة جدا. ففي مواجهة هذه الفتن وفي مواجهة هذا الصراع، سلاحنا الأول التوكل على الله عز وجل، غير أن الناس كما قلت لكم لا يعرفون معنى التوكل على الله، ومن عرفه فإنما يستعمله في تحصيل معلوم مقسوم الرزق. توكل على الله عند الناس الآن في تحصيل الرزق المقسوم المعلوم، قدره الله، والله يرزق الكافرين بغير توكل. وهناك من الناس من يتوكل على الله في أن يستره في سرقته هذه، وهو يعلم أنه يسرق، لكننا نريد التوكل على الله في أمر هو للجميع، لكل الموحدين، ألا هو في استقامة الإنسان في نفسه وفي ثباته على دينه في مواجهة الفتن. كيف يستقيم؟ كيف يثبت في مواجهة الفتن؟ لن يكون لك ذلك إلا بالتوكل على الله. بس من اللي يعرف هذا الكلام؟ ومن الذي يعرف تفصيله؟ ثم نصل إلى الخاصة، إلى أولياء الله المقربين، العمالقة المجاهدين، وهم الذين يقومون على الدعوة إلى الله بإخلاص وباقتدار وبعلم وبصدق، وهم الذين يجاهدون في سبيل الله في الميدان الفكري والعسكري، وهم الذين يحملون رقابهم ليقدموها لله، ويجهزون أموالهم ليقدموها لله، لأن الله اشتراها منهم. فهم المصلحون، المصلحون، فهم يتوكلون على الله في إصلاحهم للناس وفي دعواتهم إلى الله. يبقى التوكل على الله في النفس هذا دأبكم ماشي، أما الخاصة المقربون فهم المجاهدون في كل زمان، كيف يواجهون اهل الباطل وهم على الرؤوس والكاميرات توجه اليهم لكي تحصدهم حصدا؟ كيف؟ ما سلاحهم في هذا؟ واسلحة التجسس رهيبة، والنفوس الضعيفة التي تعمل مع الظلم كثيرة، فكيف ينجو الموحد الصادق الذي يحاول ان يصلح وكيف يقول الحق والسكاكين تنتظره والسهام تصوب اليه والاستخبارات من كل حدب وصوب؟ كيف؟ ما سلاح الضعيف؟ ليس الا التوكل. ولكن ما هو التوكل؟ لقد شرحناه سابقا بعد امراض القلوب في مسجد التوحيد في دروس اخذت على ما اذكر من الدرس السادس وحتى التاسع عشر، كلها في التوكل. لكني الان سأذكر التوكل ان شاء الله اليوم، وفي درس الثلاثاء المقبل في هذا المسجد ان شاء الله سنحاول ان نختصر وان نركز على التوكل على الله في هذا الظرف، في المواجهة العسكرية. المواجهة العسكرية هم معهم اسلحة ولسنا معنا اسلحة، فماذا نفعل؟ لا نجد الا التوكل. بعد ان وصل الامر الى ما قد علمتم، تطور رهيب وتقدم عجيب من خلال فتحنا عليهم ابواب كل شيء، اما نحن فتأخر وتقهقر عجيبان من خلال قل هو من عند انفسكم. والصراع لن يتوقف، هم يطمعون في القضاء الاخير علينا. سلاحنا التوكل على الله عز وجل. هذه الموعظة في المواجهة العسكرية تخص اهل البوسنة، تخص اهل ليبيريا. باختصار الكلام ثم نعود اليه فيما بعد في الدرس ان شاء الله، حظر السلاح عن اهل البوسنة، تم حظر السلاح. انظر الى كرواتيا، القانون يحظر عنها السلاح، ولم يكن معهم سلاح الا بنادق خفيفة كالمسلمين في بادي الامر. ولقد رأيتم في أجهزة الإعلام المرئية أنهم جاءوا بأسلحة متقدمة جدا وعملاقة، أن لهم بهذا السلاح. والحظر ده لم يعمل إلا مع المسلمين. صرب البوسنة وصربيا عندهم كل الأسلحة، إذن المسلمون بلا أسلحة، وهذا هو التخطيط، بلا أسلحة، بلا أسلحة في كل مكان، بلا أسلحة حتى يتم القضاء عليهم بلا مقاومة. ولكن المسلمين الآن في البوسنة بعد الذي حدث، وذلك له سنن ربانية، قوانين سماوية كثيرة، أصبحوا الآن ذوي جيش عظيم وفيه أسلحة. أي نعم لا تضارع أسلحتهم ولا تكافئها، ولكن عندهم أسلحة. كيف كان لهم الأسلحة والعالم كله يتآمر حتى لا يحصلوا على الأسلحة؟ إنه الله عز وجل. هذا هو الذي أريده بالتوكل على الله. يحاربونهم فيقذف الله الرعب في قلوب أهل الصرب، صرب البوسنة، فيغتنمون الأسلحة، لأن أهل الصرب يفرون كالشاء أمام المسلمين عند اللقاءات الحاسمة التي فيها أسلحة، فعندئذ يغتنم المسلمون أسلحة كثيرة بفضل الله عز وجل. فالله عز وجل هو الوكيل. هذا هو التوكل. مثال اخر على وجه السرعة في ليبيريا مثلا، ولقد صرح مجلس الكنائس العالمي على لسان زعيمه وتعرفونه بان تنظيما جهاديا ظهر في افريقيا في ليبيريا منذ 3 سنوات تقريبا، ونحن ساعتها لم نعرف ما ليبيريا وما الجهاد هناك وما الذي يراد، اما هم يخططون منذ ازمان بعيدة، وانما هذه ظواهر فقط لتخطيط دبر بليل من قديم. اما نحن فمن الذي يخطط؟ الحكام، والحكام هل يخططون للمسلمين؟ ولقد علمتم الحق في هذا في ليبيريا. مجلس الكنائس العالمي على لسان زعيمه يصرح بهذا، بان جهادا انطلق اسلاميا اصول، هو لا يقول جهاد اسلامي، يقول جهاد اصولي انطلق في افريقيا في ليبيريا. وكنا لا نعرف شيئا عن تكتيم إعلام. وما الفائدة التي تعود على الحكام حتى يعلموا المسلمين بما حدث في ليبيريا؟ شيء عجيب. وفي تشاد تذكرون ما الذي حدث في تشاد؟ أي نعم مصر كانت مع المسلمين وقتها، أما القذافي فكان مع النصارى هناك قلبا وقالبا بالمال وكل شيء. لكن الصراع أبعد من هذا. منذ 3 سنوات وأكرر مجلس الكنائس العالمي على لسان زعيمه يعلن أن جهادا أصوليا انطلق في إفريقيا في ليبيريا. فما لكم الليبيريا وما لكم الإفريقيا؟ فما الذي حدث هناك؟ في ليبيريا قام تشارلز تايلور صليبي بعد أن طرد من البلاد بسرقة 1,000,000 دولار من ليبيريا، ثم سجن في أمريكا، ثم أخرج من السجن فعاد إلى ليبيا، فمكن القذافي ودربه على السلاح وأعطاه المال وأعطاه كل شيء والجنود والمرتزق. ومسافات ودول بين ليبيا وبين ليبيريا، لكن الحرب الصليبية لا تتوقف، فالكل يعلم، فالدول التي تحكمها الصليبية في إفريقيا مهدوا الطريق حتى وصل تشارلز تايلور إلى ليبيريا. ويأتي المسلمون ويعلنون شكواهم لسفارة ليبيا هنا وهناك، ويكون الرد أن القذافي لم يرد إلا القضاء على زعيم ليبيريا صامويل جو. ما الذي حدث في أول سنة 91 ميلادية أو شهر 12/89 في أول 90 ميلادي؟ ما الذي حدث؟ يعني آخر 6/89 وأول 90، ما الذي حدث؟ قام تشارلز تايلور هذا على المسلمين النائمين الغافلين عن إسلامهم، لا يعرفون شيئا عن الإسلام، والسنن منطبقة عليهم، فبرحمة الله سلط عليهم عدوهم حتى يذيقهم من العذاب والعذاب والعذاب حتى يفيق المسلمون وحتى يردهم الله عز وجل إلى الإسلام. فذلك ده موضوع آخر شرحناه فيما مضى في دروس كثير وفي مساجد كثير، رسول ربانية كما حدث في البوسنة. لكني أريد شيئا آخر، إن تشارلز تايلور هذا بجنده فعل بالمسلمين كل شيء. كل ما استمعتم إليه في المواجهة العسكرية في البوسنة حدث في ليبيريا مع تكتم إعلامي، وأن لنا بالعلم في ليبيريا في إفريقيا من الذي سيصور هناك وينشر هناك؟ فيش إلا أجهزة النصارى واليهود، وهم لا يريدون أن نعرف ذلك. فقام بعمل كل شيء في المسلمين. النساء يعني على سبيل المثال قاموا بأمر الرجل أن يقرأ القرآن، والبنادق مصابة إلى رأسه، ثم أخذوا امرأة أخيه أمامه يغتصبونها، واللي يقرأ القرآن شوف القرآن حيدافع عنك ولا لا في ليبيريا. مثال آخر، قاموا برمي الأطفال أحياء في آبار المياه ثم يسقطون الحجارة على رؤوسهم في المياه حتى يغرقونهم بهذا الأسلوب لأنهم مسلمون. فعلوا كل شيء، طردوا المسلمين من ليبيريا، فلم يجد المسلمون هناك إلا 5% فقط من أرض ليبيريا، مع أنهم يمثلون 30% من مجموع السكان، علاوة على من خرج منه وتنصر وتوثن واستوثن وما إلى ذلك. يبقى هم 5% في السكان، فخرجوا إلى البلاد المجاورة، ومنها بلاد مسلمة يدبرها الله عز وجل كغينيا كوناكري وسيراليون وما إلى ذلك. فخرجوا إلى هناك، نساؤهم اختطفت واغتصبت سبايا عند شارلز تايلور، أطفالهم في المياه في الآبار مع الحجارة، كل أخرجوا من ديارهم وأبنائهم كما فعل فرعون مع الناس. هذا الذي حدث بقدر الله. فعندئذ أرادوا الجهاد وقالوا لا طريق لنا إلا الجهاد، وفعلا دبر الله لهم أمرهم، وقامت الدول المسلمة المجاورة بإمداد هؤلاء بالجهاد بالأسلاح وعلموهم مع جيوشهم، ولكنه سلاح بسيط، وهنا دول فقيرة لأنها الحكومات هناك مسلمة، ولكن بقدر الله عز وجل تم هذا سرا. فابتدأوا الجهاد وضربوا تايلور ضربات موجعة، واستمر حتى وصلوا إلى تقريبا 40 أو 45% من الأرض التي اختطفت منهم، أو على ما أذكر أنها من أرض ليبيريا بوجه عام، وضربات موجعة جدا، وانتصروا هناك. أين راموا السلاح؟ جاءت القوافل المحملة بالأغذية والأدوية من الأمم المتحدة أو الولايات المتحدة وعليها الأعلام الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين. حد يقول حاجة لإغاثة اللاجئين؟ فبفضل الله عز وجل أعلمهم في قلوبهم أو وضع عندهم شيئا بقدر الله أن أسلحة بهذه الشاحنات العملاقة ومرت من أراضيهم كمجاهدين مسلمين للاجئين يعطونهم ويعطون أعدائهم مسألة لاجئون. وفعلا قاموا بتفتيشها فوجدوها أسلحة محاطة بطبقة من الأطعمة والأغذية والأدوية وكلها أسلحة فاستولوا عليها وانتبهوا إلى ما يحاك بهم. كيف أمدهم الله بالسلاح هذا؟ الوكيل سبحانه وتعالى عز وجل آخر شيء من شهر تقريبا من شهر رئيس البرلمان الليبي كان يطلب الجلوس مع الشيوخ ومع الدعاء حتى يعلموا الناس لمعهد ليبيريا وكنت واحدا منهم، لكن قدر الله أنه انصرف قبل أن يلقى أحدا. لماذا؟ هو جلس مع رئيس الجمهورية فقط ثم انصرف مسرعا، ولكنه أعلن السبب لماذا انصرف مسرعا. انظر إلى الوكيل سبحانه وتعالى وعز وجل. لقد قام القذافي وغيره بإرسال دبابات روسية ضخمة وأسلحة ضخمة وذخيرة، شيء رهيب، عن طريق الدول الصليبية إلى من؟ إلى تشارلز تيلور، لأن جهادا، انظر إلى زعيم الكنائس العالمي، مجلس الكنائس العالمي، عندما أقول إن جهادا أصوليا نشأ في إفريقيا هذا هو الجهاد الليبيري، لأن تشارلز تيلور فعل بهم كذا وكذا وكذا، لا أحد يتكلم. أما عندما يقوم المسلمون لاسترداد بعض حقوقهم ولاستنقاذ بعض نسائهم، لا، يبقى تنظيم أصولي بقى. يا ويل حكام المسلمين أمام الله يوم القيامة. فأرسل القذافي هذا وغيره وغيره أسلحة رهيبة إلى هناك. قبل أن تصل الأسلحة إلى حدود ليبيريا، هذا تخطيط، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فهم يكيدون كيدا ونكيد كيدا، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. قبل أن تصل أصلحة بعشرة أيام فقط أعلمهم الله عز وجل بأن نجاتهم من تيلور إذا وقعوا في الأسر إنما تكون عن طريق تعلم لغته ولغة جنده، لأنهم إنما يعرفون لغة القبيلتين المشاركتين في القتال هناك. فإن لم يعلموا لغته ولغة قومه عرفهم تيلور بأنهم من العدو وقتلهم وفعل بهم ما يفعل. فعندئذ خططوا فعلا وجاءوا بالأذكياء الذين يعرفون لغة تيلور والذين هداهم الله، فأعلموا الناس هذه اللغة أو علموا القيادة على الأقل في عشرة أيام. فعندما جاء السلاح وجاء على هذه الحدود هرع إليه كل ذلك بقدر الله هؤلاء الذين تعلموا لغة القوم، لغة تيلور وقومه، فأخبروهم أنهم يتبعون تيلور وأنهم يريدون القضاء على المسلمين وأن المسلمين أصوليون شرسون همجيون ونريد كذا، فأعطونا الحقونا بهذه الأسلحة. فقاموا بتسليمهم كل هذه الأسلحة فصارت للمسلمين. فمن الذي دبر لهم هذا الأمر؟ الوكيل سبحانه وتعالى وعز وجل. هذه معنى الوكيل. والآن برضو لم نفهم معنى الوكيل، مجرد مثال حتى لا ينام الناس لكي نعرف يعني الوكيل، يعني التوكل. باختصار، الوكل والوكل والوكلة والتكلة هي مادة واحدة، الضعيف العاجز، الضعيف العاجز. والوكيل الذي يوكل إليه أمر الضعيف العاجز بس. بهذا الاعتبار فكل الخلق ضعفاء عاجز، فمن وكيلهم؟ الله. هذا معنى الوكيل، لا يعني في منتهى البساطة كده، الذي توكل إليه الأمور. ولماذا لا توكل إلى غيره؟ لأنه لا يستقل بتدبير الأمر إلا الله. الفلوس لا تستقل بتدبير الأمر، لابد لها معها من مئات الأسباب. الطعام لا يستقل بالشبع، لابد له من أسباب أخرى، حصول الوطء من الوالد لامرأته لا يستقل بإنجاب الولد، فلا بد وضعه من أسباب أخرى. كل هذه الأسباب إن اجتمعت لا تفعل شيئا، لا بد معها من الذي يعطيها تمامها، من الذي ينفع ويضر، الله الوكيل سبحانه وتعالى عز وجل. فكل الخلق عجزة ضعفة، ومن هنا الوكيل هو الله. لا يوجد سبب مستقل أبدا أو سبب تام، ومن قال بذلك فهو مشرك، إلا أن يعذر بجهله أن لا يعرف شيئا عن هذا. يعني إيه السبب؟ وإيه سبب تام وناقص وكامل؟ يعني إيه؟ أضرب مثالا بالطعام مثلا. هذا الطعام سبب، هو سبب، نريد أن نحصل هذا السبب. كيف؟ لابد من الشمس، والشمس سبب لا تستقل بإخراج الطعام، فتوجد الشمس على الصحراء ولا يخرج الطعام من الصحراء مثلا، بل لابد من الماء، والشمس والماء توجد، والأرض سبخ لا تنبت الكلى، لا تنبت الماء، لا تنبت العشب. إذن الأرض سبب ثالث، وكل ذلك موجود، والنبات لا ينتج لأن الريح متوقف، ما فيش ريح، إذن الريح دي سبب رابع، وهكذا. ولا بد من اختلاف الليل والنهار، عملية التمثيل الضوئي، تتابع الليل والنهار، ده سبب خامس ولا سادس، أسباب كثيرة جدا جدا. فأي سبب منها لوحده ما تدناش طعام، لم يستقل بالطعام. طب حطينا جنبه أجزاء الأسباب الأخرى، ومع ذلك عليك أن تؤمن يا موحد أن كل هذه الأسباب ما كانت لتحضر لك لقمة خبز واحدة، إلا أن الله الوكيل هو الذي أعطاها تمامها حتى أوصل لك اللقمة. ثم إذا وصلت، هذا الوكيل، ثم إذا وصلت اللقمة هل يحدث الشبع؟ كلا، اللقمة دي لها مقتضيات، ومقتضياتها لا تكون إلا بالله أيضا. اللقمة موجودة والطعام هو موجود، لا، لا توجد اللذة إلا أن يشاء الله، لأن في أشياء تانية ممانعة، معارضة مقاومة، والمعارضة المقاومة الممانعة لا تعمل عملها إلا أن يشاء الله، وهكذا. كل شيء له ضد وله، فالنافع الضار هو الله عز وجل، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، هذا معلوم. إذا لا يوجد سبب تام أو مستقل أبدا. المال لا يستقل بتحصيل الصحة ولا يستقل بتحصيل الطعام، الصحة لا تستقل بتحصيل المال، فكم من قوي فقير. إذا المسألة أجزاء وأسباب، من الذي يعطيها تمامها؟ الوكيل، يعني لأن الله هكذا جعل الخلق عجزة ضعفة برغم كل الأسباب، فلن تفعل الأسباب شيئا إلا أن يقدر الله ذلك، لأن هذه الأسباب لها ما يناقضها ولها ما يمانعها ويعارضها. يبقى أسباب لها مقتضيات ولها معارضات ممانعات، والمسألة تكون في النهاية بحسب قدر الله عز وجل. فإن أراد الله أن ينفعك بهذا السبب، بالشمس أو بالطعام أو بالماء أو بالمال، نفعك، فأتم الله لك النفع، لأن النفع ليس عند السبب وإنما هو عند الوكيل سبحانه وتعالى وعز وجل. وإن أراد أن يضرك بشيء من هذه، ضرك بها، فصارت تامة في أن تحدث مقتضاها بهذا الضر وبهذا الضر، لأن الوكيل هو الذي أذن بذلك. بل إن أراد الله أن ينفعك بأسباب كلها ضر لنفعك والله العظيم، لأن السبب الذي يضر لا يفعل شيئا إلا بقدر الله، وهكذا. وإن أراد أن يضرك بالأسباب النافعة، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، أشياء أدلة كثيرة جدا. هذا اختصار الوكيل. جاء من أين؟ من ضعفنا وعجزنا. أمريكا ضعيفة عاجزة، من الذي يعطيها القوة؟ الوكيل، الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ بسننه بالفتنة، فتحنا عليه بابا كل شيء، ولكي يؤدبنا ولكي يربينا حتى لا يردنا إلى الإسلام، ولكي ندافع ونحارب، ولا بقدر الله. القنابل الذرية سبب، أسباب تصنيعها أجزاء أسباب، أسباب كلها، فأتت القنبلة الذرية سبب، ولن تنفجر القنبلة الذرية وتحدث ضبط إلا بإذن الله، إلا بإذن الوكيل سبحانه وتعالى، لأنه على كل شيء وكيل، فلن تجد شيئا يعمل عمله إلا أن يكون الله هو الذي أذن بذلك وأتم له عمله، لأنه على كل شيء وكيل. فنحن نخاف من الأسلحة، مش هو ده السؤال؟ متى تعمل هذه الأسلحة؟ البندقية سبب، الذخيرة سبب، الصيانة سبب، الذي يستعمل السلاح سبب، يده سبب، اصبعه سبب، تنفسه وحياته سبب، كل هذه الاسباب توفرت، كل هذه الاسباب، فان شاء الله خرجت الطلقة، وان لم يشأ لم تخرج ابدا، لانه الوكيل. ففي مواجهة اهل الباطل في هذا الصراع، في مواجهة السلاح الرهيب، في مواجهة كل هذا، لن نجد يجد المسلمون سلاحا الا التوكل على الله سبحانه وتعالى وعز وجل. تستطيع ان تضرب الاف الامثلة في هذا. واقرأ عليكم عبارة سريعة لابن القيم اختتم بها كتابه العظيم مفتاح دار السعادة، هو يتكلم عن الجزام. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إنا قد بايعناك فارجع. هذا مجزوم مصاب بالجزام. إنا قد بايعناك فارجع. وسنأخذ شرح ابن القيم، شرح ابن القيم لهذا. فالرسول يعلمنا أن فر من المجذوم، فرارك من الأسد، يعلمنا ذلك أسباب، لكنك قد تصاب بالجذام مع أنه لم يوجد مجذوم قبلك، فمن الذي أجرب الأول؟ خلاص يبقى بيد الله سبحانه وتعالى، سواء في جذام ولا ما فيش، في عدو أو ما فيش، بيد الله لأنه الوكيل. قال له روح، إن عايز يسلم عنك، إن قد بايعناك فارجع. ولكي يعلمنا صلى الله عليه وسلم التوكل وعظم التوكل للمتوكلين الذين يحبهم الله، جاء المجذوم آخر فأخذ بيده صلى الله عليه وسلم، ولا يخاف الجذام سيد المتوكلين عليه الصلاة والسلام، اسمه المتوكل في التوراة، اسمه، شوف التوكل، اسمه المتوكل. فأخذ يده ووضعها في القصعة وقال: كل ثقة بالله وتوكلا عليه. النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن مع النبي صلى الله عليه وسلم توكلا هو ذروة التوكل على الله، خليل الله الأول عليه الصلاة والسلام، فهذا توكل على القمة، فأنى لنا بمثل هذا. طب اللي ملوش توكل مثل هذا أو يقترب من هذا، فعلينا إنا قد بايعناك فارجع، فر من المجذوم فرارك من الأسد. أما الذي عنده توكل حقيقي ويعلم ذلك و قلبه راسخ في مقام التوكل فعلا، وفي مقام توحيد التوكل وافراد التوكل، هي معرفة الله وحسن الظن بالله وتوحيد التوكل والاستسلام لله والتوفيض لله والاعتماد على الله والرضا، الكلام ده كله بقى ثمان افراد، ثمانات افراد لمجموعها يمثل حال التوكل في القلب. فمن كان عنده ذلك فليفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فليأخذ يده ويقول: كل ثقة بالله وتوكلا عليه. هذا هو التوكل. ابن القيم جاء بعبارة عجيبة والله، وأردت أن أنقل لكم بعض أسطر منها، مع أني كنت أريد أن أنتهي من معظم درس التوكل اليوم، لكني لا أستطيع لأن الدروس كثرت قبل ذلك ولم يستوعب الناس، فيعني استفدت بعض الشيء من هذه أو من الخبرة التي وجدتها مع الناس قبل ذلك. الدروس كثيرة في التوكل وبعد ذلك هم لا يعرفون شيئا عن التوكل، فماذا نفعل؟ علم عالي والناس مفيش، تعالوا تعالوا مفيش. ولذلك أتكلم اليوم بهدوء وبأمثلة شيء من اليسر دون الدخول في مسائل أخرى، لعل الله أن ينفعنا جميعا بهذا العلم. شوف، انظر إلى ابن القيم وهو يقول: والتوكل التوحيد أقوى أسباب الأمن من المخاوف، والشرك أقوى أسباب حصول المخاوف. ثم يقول: من خاف شيئا غير الله سلط عليه، وكان خوفه منه هو سبب تسليطه عليه، ولو خاف الله دونه ولم يخفه، لم يخف غير الله يعني، لكان ذلك من أعظم أسباب نجاته. ويقول: من رجا شيئا غير الله حرم ما رجاه منه، وكان رجاؤه غير الله من أقوى أسباب حرمانه، من أقوى أسباب حرمانه. فلما يحرم العبد لأنه رجا غير الله في هذا الشيء، فكان رجاؤه لغير الله سبب حرمانه من هذا الشيء. كل هذا يدور حول معنى التوكل. طبعا هناك كلام كثير، ولو قرأت هذه بصفحتين في آخر كتاب مفتاح دار السعادة عن الجذام يتبين لك ما أريد أن أقوله. لقد قال كلاما عجيبا جدا، في هذا التوكل. وإذا نظرنا إلى أذكار الصباح أو قبل أذكار الصباح وأنت تخرج من بيتك، من خرج من بيته فقال بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، قيل له هديت ووقيت وكفيت. وعندما ينزل من بيته يقول أنا ضعيف، أسير في الظلمات في الشوارع، والعدو قد يتربص، والحشرات والهوام قد تتربص، والسيارات قد تدهمني وما إلى ذلك، وأواجه أسبابا لا قبل لي بها. فالإنسان لا بد إذن له من التوكل لأنه ضعيف عاجز عن مواجهة الدنيا وما فيها، وإذا فعليه وعجزه وتبرؤه من حوله وقوته توكلت على الله. ليه؟ يعني ايه معنى التوكل؟ لا حول ولا قوة الا بالله. عندئذ يقاله هديت ووقيت وكفيت. هذا على البساط، شيء بسيط وانتهى البساط. وانت تخرج من بيتك تشعر بعجزك عن اي شيء، ومعك كل الاسباب، ولكن الاسباب في يديك في جوارحك ليست في قلبك، ليست في قلبك. فالاعتماد على الله بالقلب والبدن يعمل في الأسباب، وإن لم يعمل البدن في البدن في الأسباب فهذه زندقة، زندقة وضلال مبين. لابد أن تعمل في الأسباب وتبحث وتخترع وتصن، لابد. أما القلب فعلى الله وحده، لأن الأسباب كلها لن تفعل شيئا إلا أن يمنحها نفعها من؟ الوكيل سبحانه وتعالى عز وجل. لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو تثبت الأسباب، تتحرك خماصا بطنها فارغة وتروح بطانا، وهكذا أحاديث كثيرة في التوكل على الله ومعناها. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن وحنى جبهته، حنى جبهته يسمع يسمع متى يؤمر فينفخ. فصحى سمك كيف أنعم بهذا، وهذا إسناده جيد عند أبي داود وغيره. فيبقى كيف أنعم، كيف يشعر بنعومة في هذه الدنيا وقد التقم صاحب القرن القرن وحنى جبهته يسمع متى يؤمر فينفخ. وعندئذ أمر الأصحاب أن يقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. لكنها كلمات صارت الآن جوفاء في قلوب المسلمين، صارت الآن بلا مدلول في قلوب المسلمين. الإنسان يعجز، مش هو عاجز أمام الله بالوكيل، لا هذا مطلوب، لكنه يعجز ببدنه عن الأسباب المتاحة أمامه، فهذا ضلال مبين. ثم يقول حسب الله ونعم الوكيل، فين الأسباب؟ في أسباب أمرك الله بها، فكلهم رزقه يمشي مناكبها وكلهم رزقه، أسباب أمرنا الله بها، دي فعل الجوارح، فعل البدن، اليد والسعي والبطن وما إلى ذلك، فلا بد منها. إنما القلب ليس فيه إلا الله سبحانه وتعالى وعز وجل. هذه جولة سريعة وسهلة حول معنى التوكل، حول معنى التوكل، لأننا كلنا عاجزون ضعفاء، سواء أمريكا روسيا مؤمنون كافرون، لأنك حتى مسألة الشهيق والزفير لن تتم إلا أن يأذن الله الوكيل، لأنه على كل شيء وكيل، لأنه لن يعمل شيء أبدا إلا أن يأذن الله له بذلك. الدورة الدموية لن تجري الدماء في العروق إلا أن يأذن الله لها بذلك. لن يسير الإلكترون اللي بيحرك المروحة دي واللي بيعمل الميكروفون ومكبرات الصوت والأجهزة الكهربائية، شوف الإلكترون اللي محدش شايفه، ده شيء مفترض من الظواهر المرئية، من الذي يحركه ويأذن له؟ الوكيل، لأن الوكيل على هذا الإلكترون الله، فالإلكترون ضعيف بذاته لا يملك أن يحرك نفسه إلى أن يحركه الوكيل الذي هو على كل شيء وكيل سبحانه وتعالى عز وجل. هذا الوكيل مقابل ضعف الإنسان وعجز الإنسان. ففي المواجهة في الصراع لا بد لنا من الوكيل. انظر إلى هذه الآيات والتي جاء فيها اسمه الوكيل مرتبطا تمام الارتباط، ارتباطا مباشرا مع لا إله إلا الله. انظر في سورة المزمل، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. شوف الموعظة التي هي من الله عز وجل لمن؟ للرسول عليه الصلاة والسلام. في الدعوة يا محمد اتخذ ربك وكيلا، في اصلاح نفسك يا محمد اتخذ ربك وكيلا، في صراعك مع الكافرين هم اقوى منك واشرس وعندهم اسلحه وعندهم عدد وصحه اتخذ ربك وكيلا. وهكذا، لأنك كنت ضعيف عاجز، ما عندكش أسباب، ولكن وكيلك الله. لماذا؟ رب المشرق والمغرب، مش حاجة هتعمل لأنه الرب. لا إله إلا هو، لا يستحق أن يخضع أن يحب إلا هو، بالخضوع المطلق والحب المطلق. وإذا فاتخذه وكيلا، إذا لا إله إلا الله والتوحيد هو أصلا إيه؟ فاتخذه وكيلا. ثم مثلا في سورة هود، ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله. هذا برضو المعنى، نحن ضعفة عجزة والكل ضعفة عجزة، أمر السلاح في أمريكا، أمر السلاح في روسيا، أمر السلاح عند اليهود، أمر القنابل الذرية، أمر كل أسلحة الشياطين كلها بيد الله، ولله غيب، واللي هيحصل بكرة وبعد والمتوقع والواقع كله، ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله. طب خلاص، مش الأمر كله يرجع لله؟ يبقى أنا إزاي بقى أتخذ غير الله؟ ولذلك فاء بالفاء لربط ما قبلها بما بعدها، فاعبده وتوكل عليه. هذا هو التوكل، لأن الأمر كله يرجع إلى الله عز وجل، فاعبده وتوكل عليه. أتوكل عليه في أي شيء؟ أول درجة في الرزق، ثانيا في إصلاح الحال للنفس واستقامة النفس على دين الله، ثالثا في الدعوة إلى الله وإصلاح حال الخلق والجهاد في سبيل الله، لأن الأنواع والمراتب والمراحل. فاعبده وتوكل عليه. هذه آخر سورة هود، وهذه سورة المزمل آخر التوبة، فإن تولوا فقل حسبي الله، كفاية يكفيني، تؤمنوا وتؤمنوش حسبي الله، لا إله إلا هو، كل عملي هذا، كل خضوعي، كل حب اللي أنا عايزه كله هو الله، عليه، مش توكلت على الله وبعدين على غيره، لا، علي بأسلوب الحصر، عليه توكلت. لا يتم النفع إلا الله، ولا يتم ضر الأسباب إلا الله، ولن يفعل شيء نفعه أو ضره إلا بإذن الله. خلاص، يبقى عليه توكلت هو رب العرش العظيم. بالثلاث مواضع، وأيضا في سورة الرعد، قل هو ربي، وكذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن، قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. شوف ارتباط التوكل بلا إله إلا الله. وفي أول الأحزاب، يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما، وتلو ما أوحي إليك من ربك، أوحي إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. وفي سورة الآية 48 أيضا من الأحزاب، من سورة الأحزاب، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. في مواضع كثيرة جدا يأمر الله رسوله بالتوكل ويقرنه مع التوحيد، مع التوحيد، الربوبية والإلهية الاثنين. قل هو ربي، هذه الربوبية إيه؟ هو اللي بيعمل كل حاجة، لا إله إلا هو، كل حاجة مني له، لا إله إلا هو، حب الخضوع التالي كله هو له، صلى الله عليه وسلم هو الذي يستحقها وحده. وبعدين كيف أوفق في ذلك؟ كيف أوفق في مسألة الربوبية والإلهية؟ كيف؟ عليه توكلت وإليه متاب. هذا بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام. أما بالنسبة لباقي المرسلين ولمواجهة الفتن المختلفة فذلك أمر يطول شرحه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، أيها الإخوة الأعزاء، لا ننسى أن هدفنا هنا هو كيف نواجه الفتن ولا طاقة لنا بها، بل إن واجهت الفتن وده اللي حاصل بغير توكل فالافتتان الافتتان الافتتان. الله عز وجل قال لموسى وفتناك فتونا، ولكن موسى لم يفتتن بل نجح وارتقى في معارج الكمال. أما أكثرنا الآن يواجه الفتن بغير توكل على الله بالمعنى الذي ذكرناه، وبالتالي فأكثر الناس مفتون مفتون مفتون. عندما أقول أكثر الناس يعني أكثر المصلين مفتون مفتون، لأنه لا يعرف كيف يواجه الفتنة وكيف يواجه الصراع وكيف وكيف وكيف. أذكر الآن بشيء من مواجهة الفتنة نبدأ به، يعني نبدأ بهذا، شوف زي نواجه الفتنة وكيف نأخذ آيات القرآن وننزلها في واقعنا هذا. اذكروا قصة يوسف عليه السلام، وكم كان جميلا وكم كان ذا فتوة وذا فحولة، وكم كان في بيت العزيز ومعه امرأة العزيز بعيدا عن أهله وقومه وعشيرته، ولو وافقها في هواها لحصل على كل شيء. لحصل على كل شيء في الشهوات الدنيوية، على المال، على شهوة النساء، على الجاه والرئاسة، لو وافق في شهوتها في معصية الله، ولكنه خالفها في طاعة الله عز وجل، ومخالفتها تعني السجن وتوابعه. ولذلك قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، لأنه في طاعة الله، أما هم يدعونه إلى معصية الله. فطاعة الله عنده مهما حدث من الإذلال والإهانة والتعذيب والتجويع والتشريد والإبعاد عن الأهل وإدخال السجن، طالما أنه في طاعة الله فهو ليس أهون بل هو أحب إلى قلب الموحد. من ماذا؟ من نيل الشهوات كلها، لأنها ليست حلالا وإنما هي في معصية الله. فقال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. إيه علاقة الكلام ده بالخطبة اليوم؟ أكمل الآية، وإلا تصرف عني، لأنها فتنة مستعرة. المرأة جميلة ذات منصب وجمال وممكنة، والبيت مهيأ وغلقت الأبواب، وهو مكتمل الفحول وهم بها، بس لولا هم بها هما على به عند الله، حتى لا يفهم الناس هذا الأمر خطأ، هم بها هما تركه لله فأخذ به حسنات عند الله. لا يمكن أن يذنب نبي ثم يتركه الله بغير إعلان استغفاره وتوبته ونصيحته. وهنا لم يذكر توبة يوسف ولا ذنب ولا شيء من هذا، لأنه هم بها هما تركه لله، فعلى بذلك مقامات ومقامات عند الله، هذا واضح، وهم بها لولا. فإذا الفتنة مستعرة رهيبة جدا، جمعت كل شيء، فلوس والسلطة وشهوة المرء، ومش فضيحة، غلقت الأبواب وأهل البلاد بعيدة يخافوا من أي شيء إلا الله سبحانه وتعالى عز وجل. ثم هو يعرف كيف يتوكل على الله، فتبرأ من حوله وقوته، وعلم أنه بغير وكالة الله له لا يميلن إليها ميلا، ولا يدعونها إلى الزنا ولا الفحشاء، ولا يسعدن ولا يتلذذن بذلك، لكنه موحد، إنه من عبادنا المخلصين. ففي البداية قال معاذ الله فاتخذ الأسباب وشرع في المقاومة، ثم هي تستمر وتستمر وتستمر. المسألة فيه اقتران للصبر مع التوكل، إنه في نهاية القصة إنه من يتقي ويصبر، وسنرى وينصبرن على ما آلتون، وما لنا ألا نتوكل، الرسل كلهم، وما لنا ألا نتوكل على الله، بس نبقى عارفين على الحق وقد هدانا سبلنا. أتوكل على الله وأنا في الباطل؟ آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. متى تعب موسى عليه السلام؟ من طول الطريق أبدا. فمتى أحس بالتعب؟ عندما ابتعد عن الهدف. فلو أن الله من عليه وأراحه لكان هذا المن والإراحة إضلالا في الحقيقة، لأنه يبعده عن الهدف. فلما ابتعد موسى عن الهدف تركه الله فتعب، قال احنا تعبنا بقى خالص، هات ناكل لكي يرجع إلى الهدف. وإذن وما لنا ألا نتوكل على الله، يعني نشوف الموقف الشرعي إيه في القضية، ما هو الطريق هذا بس خلاص، وقد هدانا سبلنا. ولذلك في سورة النمل فتوكل على الله، إن ليه يتوكل على الله؟ إنك على الحق المبين، أنت على الحق امشي، ولكن له دراسة لكي تعرف أنك على الحق، في أخذ وعطى، في رد، في تشاور، في بحث، تردد هنا وهنا. فإذا عزمت خلاص هذا هو الحق وقد هدانا سبلنا، فتوكل على الله إنك على الحق المبين. فإذا عزمت فتوكل على الله، يعني شرط التوكل، وهذا يجب أن يعلم، أن تكون على منهج الرسول، وإلا فلن تنصر. ولو نصرك الله ولست على منهج الرسول فذلك لا يكون أبدا من الله للمسلمين، إلا أن يكون يستدرجهم، حاشا للمعاذ الله أن يستدرجنا. إذا عشان نتوكل لابد أن نكون على الحق وعلى منهج الرسول عليه الصلاة والسلام. فيوسف عليه السلام هو متوكل على الله، فاتخذ الأسباب، فقال معاذ الله في البداية، واستمر، وجاءت النسوة وقطعن أيديهن وأكبرن وقلن حشر الآية. ثم عليه أن يصبر وأن يتحمل الأذى، إلا أن يسجن أو عذاب أليم. المسألة كلها صبر ومعرفة حق وتوكل على الله، وما لنا أن نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، ولا نصبرن على ما أذيتمونا. في المعارك، هي المعارك مش جولة سياحية، فيها دماء، فيها حروب، فيها قتل، فيها أبناء، فيها نساء، فيها كل شيء، صبر على الألم. بس أنا في المعركة حق ولا لا؟ مش على حق، لأنك نملة وهم كالأفيال، ولم يأمرك الشرع بالقتال، لكن العدو قد جاء ليستأصلك، فإذا فرض عليك القتال فدفع الصائل هنا فرض عليك. إذا القتال في البوسنة فرض، مش هنقول لهم ضعفاء، طبعا فرض عليهم القتال، هذا دفع الصائل، قتال المدافعة، قتال الدفع. إذا هم على الحق في القتال خلاص، هم لم يفرضوا قتال أمريكا، لكن فرض عليهم، عليهم أن يدفعوا، أن لهم بهذا الوكيل هو الله سبحانه وتعالى عز وجل، هذه القضية، هذا هو. ولذلك بعد غزوة أحد ما الذي حدث؟ الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمان، وهم تعلمون مكلومون مجروحون، قتل منهم الأكابر، وهم في وضع لا يسمح لهم بالقتال، وأراد الكافرون العودة ليستأصلوا شأفتهم، فمعهم المتوكل عليه الصلاة والسلام، فخرج معهم ولم يندب أحد الخروج غير الذين كانوا معه بالأمس اللي تقطعوا، هم دول يخرجوا معنا، بس هم دول يطلعوا معنا اليوم، وخرج. فما الذي حدث؟ قالوا حسبنا الله يكفينا الله، مش مهم السلاح ولا الصحة، ده ايده مقطوعة، ده كله دم، ده تعبان، ده بيبكي، ده حسبنا الله. تقول لي أسلحة ولا عدد؟ لأنه فرض علينا القتال، مع أنه في آخر غزوة أحد الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يأمره بالصمت، أمحمد بينكم؟ وليس محش يرد، لسه عمر عايز يرد، لهو معانا زاد. لماذا؟ هو الآن المسألة لا تحتمل أن يواجههم في معركة وبيده أن يتجنبها، قول مات دلوقتي لغاية ما الأمر يصل. إنما في اليوم التالي فوجئ بأن الكافرين هم الذين سيأتون إليهم ليجهزوا عليهم ويستأصلوا شهفتهم، وعندئذ فرض عليه القتال، فعندئذ لا يضعف ولا يعجز، بل قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمتسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. هذا هو المطلوب، هذا هو المطلوب، أن نفهم في مواجهة الصراع. فيوسف عليه السلام برغم كل هذه الإجراءات مش هيضعف، هو بيتبرأ من حوله، يا رب مش هتعني، مش هتثبتني، حسب وإلا تصرف عني كيدهن أمل إليهن، أصب إليهن وأكون من الجاهلين، أنا هضيع. مع أنه يحاول، مش زيك أنت تنام رجل على رجل تقول حسبنا الله ونعم الوكيل، لا، إن الله يلوم على العجز، ولكن عليك بالكيس، فإن غلبت فقل حسبي الله ونعم الوكيل. اعمل الأسباب الأول، كل ما في طوقك أولا، وبعد ذلك قل حسبي الله. لما تعجز زندقه وضلال مبين، لما العجز يلدى في القلب، لما الأسباب الأيدي تشتغل تعمل، هذا هو المطلوب في التوكل. فيوسف عليه السلام والا هو عمال يجاهد ويكابد وقت طويل جدا مع امرأة العزيز، وهو في بيتها ولا يستطيع الخروج، والنسوة يساعد لها على ذلك، وزوجها ديوث يعينها ويسارع في اهواها، ومع ذلك فقال والا تصرف عني، شوف التوكل على الله، كيدهن اصب اليهن واكن من الجاهلين. شعيب عليه السلام في مواجهته لقومه، ما الذي حدث منه وما الذي حدث منهم؟ وقال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب، خلاص الحرب بقى، فعن طلعت بره، لنخرجنك يا شعيب والذين امنوا معك من ارضنا او لتعودن في ملتنا. في بداية دعوته قال يا قوم ارأيتم ان كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه، مش بقول كلام انا ما بعملش به او حاجة لمصلحتي، لا، وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه، ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، ولكن الاصلاح يتم، من الذي يتم الاصلاح؟ فانما مجرد سبب، انا سبب ودعوتي سبب، كلها اسباب، اما ان تنفعكم هذه فلن تؤتي تمامها الا ان يتمها الوكيل سبحانه وتعالى وعز وجل. وذلك يقول ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله، يعني عشان اصلحكم ولا اهديكم دي مش ها. وذلك قال عليه توكلت وإليه أنيب. شوف شعيب لما جه بقى مش دعوة، لا إخراج، يلا من هنا تغش معانا سجن اعتقال برة، خطلع هنا، ما الذي حدث؟ قال لهم ايه؟ قال أولو كنا كارهين، قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد نجانا الله منها، وما كنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا، لأن قوتنا وثباتنا على التوحيد ليست بأيدينا وإنما هي بيد الوكيل، وما يكون لنا أن نعود فيه إلا، شوف التوكل، شوف المتوكل، إلا أن يشاء الله ربنا، لأن استقامتنا في أنفسنا لا تكون إلا بأن يتمها الله عز وجل. وما يقولنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا. وسع ربنا كل شيء علما، يعلم ضعفنا، يعلم ضعفنا وحالنا. ثم يقول على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. شوف التوكل، ها طلعوه برا، وفعل كل شيء، فيش قوة له، فلابد أن يواجههم، فلم يجد السلاح إلا الحق الذي هو التوكل على الله. على الله توكلنا. وأمثلة كثيرة جدا في كتاب الله، وسنتعرض إن شاء الله نكملها في درس اليوم الثلاثاء المقبل في هذا المسجد بعد صلاة المغرب إن شاء الله. سياق عجيب وتم به الخطبة من سورة التغابن. طبعا أنتم تعلمون سياق سورة الطلاق، ذلكم يوعظ وأقيم الشهادة لله، ذلكم يوعظ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. طبعا كلنا حافظين الكلام ده في الفلوس، والمشألة مش الفلوس. ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرة. الشيء اللي انت عايزه ده، عايز فلوس، عايز صح، عايز سلاح، عايز نجاح، تريد امرأة، تريد ولدا، كل هذا الشيء له قدر عند الله، فمش هيكون إلا أن يقدره الله، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرة. يا سبحان الله العظيم، إنها بقى سياق سورة التغابن، مع أني أطلت لما نختم به من أعجب سياقات كتاب الله في مسألة التوكل عمل. يقول الله عز وجل ما أصاب من مصيبة فبإذن الله. خلاص، مصيبة في الولد، في النفس، في الأهل، في الجيران، في الدين، والعياذ بالله، فبإذن الله، لأن ما فيش سبب هيضربك إلا أن يتم الله له ضربة لك، في السبب هينفعك إلا أن يتم الله. ما هو دي مسألة، دي لابد أن يقدر الله له ذلك، لأنه النافع الضار بيده مقاليد كل شيء، هو على كل شيء وكيل، فمش هنشوفك تحصل حاجة إلا بإذن سبحانه وتعالى عز وجل. ما أصاب من مصيبة عدو سلط علينا أو ضربنا أو أخذ بعض ما في أيدينا أو حصل كذا أو كذا أو ضرب الداعية كذا أو كل ذلك بإذن الله. سأبها من أنفسكم، ده موضوع تاني. ما أصاب من مصيبة فبإذن الله، ومن يؤمن بالله، والله هو الوكيل ولا لا، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، لأن المصيبة تسبب ريبا في القلوب، انزعاجا في القلوب، القلب يبقى منزعج متوتر. الولد ابنه مات اتضرب بعد سيارة، يكاد أن يتسخط على قدر الله، يكاد أن يضيع ينهار، كيف يثبت؟ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل ابتغاء مرضات، مثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم. المسألة فيها تثبيت، فيها تثبيت من من؟ من الله. أسبابه إيه؟ الذكر والإنفاق، المال وما إلى ذلك، دي من أسباب التثبيت. طيب، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. اوعى تكني في حاجة ربنا ما يعرفهاش، والله بكل أي شيء، في ابنك، في زوجتك، في نفسك، في الحرب، في الباطل، في الحق، كله يعلم الله، والله بكل شيء عليم. فيش حاجة هتخرج من هيمنة الله أبدا. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، كنتم تعلمون سيقولون لله. يبقى شوف، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. أمال يعني ليه؟ عشان ربنا يهدي قلبك وتؤمن بالله. خذ الآية التي بعدها، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. الله لا إله إلا هو، شوف، لا إله إلا هو، وعلى الله فليتوكل المتوكلون أو المؤمنون. شوف المسألة، السياق في سورة التغابن سياق عجيب جدا. التوكل عند المصائب، كيف أواجه الفتنة؟ كيف أواجه الفتنة؟ فتنة المال، فتنة النساء، فتنة السجن، فتنة التعذيب، فتنة التشريف، فتنة المكر والكيد، كيف أواجه؟ دي مصائب كلها. طب ما حصلش إلا بإذن الله، يبقى عليك أن تؤمن بالله وهو الوكيل، ونور بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. مش هيحصل لك حاجة ربنا ما يعرفهاش، الله لا إله إلا هو، ما يستحقش الخضوع والحب إلا هو. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ثم قال يا أيها الذين آمنوا إلي من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. طب ازاي نواجه امرأتي وهي عدو لي، وانا ما اعرفش الاسرار، او ابني صار مع الشياطين، استدرج حتى صار معهم، هو عدو لي، كيف اواجهه؟ لن تستطيع الا ان يكون وكيلك الله سبحانه وتعالى وعز وجل. بس دي مسألة بقى قلبية في التوكل وفي مجموعة الافراد بتاعة التوكل. وان تعفوا وتصحوا وتغفروا فان الله غفور رحيم. ثم يقول إنما أزواجكم وأولادكم، إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. اسمع، فاتقوا الله ما استطعتم. يعني ما استطعتم؟ يعني عندي خمس أوقات كفاية وقتين، اتقوا الله ما استطعتم. ده ما استطعتم دي يعني اوعى تسود خردلة تستطيعها ما تعملهاش. معناه تنفي طاقتك كلها في تقوى الله. ابذل الجهد كله. هذا معنى ما استطعته. ده هي لتفصيل لقوله تعالى فاتقوا الله حق تتقوا الله حق تقاته. تفصيلها لما استطعتم. يعني ابذل كل ما في وسعك. تتخذش حاجة ابدا عن تقوى الله. فاتقوا الله ما استطعتم. كيف يا رب؟ واسمعوا واطيعوا. يا الله. يعني نتقي الله ما استطعنا ازاي؟ بسمع الرسول عليه الصلاة والسلام وطاعة الرسول. واسمعوا واطيعوا. ما وسيلتنا لكي نسمع الرسول ولكي نفهم مراد الرسول ولكي نعمل به؟ اسمع اكمل الآية. وانفقوا خيرا. الفلوس هو السبب. رجعنا. وانفقوا خيرا لانفسكم ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون. ندعوكم ايها الناس الى الانفاق لهذا المسجد دور الاخير. فهلف الان تصب الاعمدة ويراد الانتهاء منه لانه ينفع الله به نفعا كثيرا. ومن المساجد القليلة التي هي إذاعة لكلمة الحق بفضل الله عز وجل. فساهموا جميعا في مثل هذه المساجد. ساهموا فيها جميعا وادفعوا. والله عز وجل يخلف. اللهم يا رحمن يا رحيم. يا حي يا قيوم. يا ذا الجلال والإكرام. بديع السماوات والأرض. يا ذا الجلال والإكرام. بديع السماوات والأرض. نسألك موجبات رحمتك. وعزائم مغفرتك. والغنيمة من كل بر. والنجاة من كل إثم. والفوز بالجنة. والنجاة من النار. برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت ربنا. لا إله إلا أنت. خلقتنا ونحن عبادك. ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا. نبوء لك بنعمتك علينا. ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا عبادك أبناء عبادك أبناء إمائك نواصينا بيدك. ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همنا وغمنا وذهاب أحزاننا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ألف بين قلوب الموحدين. اللهم اجمع كلمة المسلمين على قلب رجل واحد. اللهم أذن لشرعك أن يحكم ولكتابك أن يسود. من علينا بأن تحكم فينا شرعك قبل أن نلقاك يا رب العالمين. إذا لهذه الأمة بأمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك. اجمع كلمتها على قلب رجل واحد على منهج النبوة يا رب العالمين. أعطنا بذلك أكتاف اليهود. اللهم دمر على اليهود. اللهم دمر على اليهود. فقد علوا علوا كبيرا وأفسدوا فسادا كبيرا وما كان ذلك إلا بقدرك. أنت حسبنا ونعم الوكيل. فدمر على اليهود. اللهم دمر على اليهود. اللهم دمر على اليهود ومن شايعهم وفتحهم بابا إلى ديار الإسلام. اللهم دمر على اليهود وأعطنا أكتافهم. رحماك اللهم بالمجاهدين في كل موقع. رحماك اللهم بالمجاهدين في كل موطن. اللهم دمر على الصليبيين الذين يحاربون المسلمين ويريدون أن يستأصلوا شأفتهم. اللهم عليك بأمريكا. اللهم عليك بأوروبا. اللهم عليك بروسيا. اللهم عليك بالصين. اللهم عليك بالكافرين. اللهم سلط بعضهم على بعض. اللهم سلط بعضهم على بعض. عليك بالظالمين وسلط بعضهم على بعض. وأخرج الموحدين الصادقين من بينهم سالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. إذا بتحرير المسجد الأقصى الأسير. وارزقنا اللهم شهادة في سبيلك هناك. اللهم رحماك رحماك بالمستضعفين المستذلين المهانين المجاهدين الموحدين في فلسطين يا رب العالمين. اللهم رحماك بهم ورحماك بذويهم. اللهم رحماك بهم ورحماك بذويهم. اللهم عليك بالعلمانيين من ياسر عرفات وجنده ومن شايعه. اللهم عليك بالعلمانيين. اللهم عليك بالعلمانيين ورحماك بالموحدين الصادقين المبتلين في سبيل نصرة دين الإسلام يا رب العالمين. اللهم رحماك بالموحدين في كل موطن. رحماك بهم في البوسنة والهرسة. إنهم جوعى فأطعمهم عطشى فاسقهم عراة فاحملهم عراة فاكسهم حفاة فاحملهم مغلوبون فانتصر مغلوبون فانتصر مغلوبون فانتصر. اللهم تقبل شهداءهم. اللهم تقبل شهداءهم. واخلفهم في اهليهم وبارك لاهليهم في صفقة ايمانهم، وافعل كذلك مع اهل الشيشان وكذلك مع طاجكستان واذربيجان وجامو وكشمير والموحدين في الهند والصومال والفلبين واريتريا وفلسطين والعراق والجزيرة والشام ومصر وليبيا وتونس والجزائر، واخصص بينهم من هم في ليبيريا. اللهم انصر المجاهدين في ليبيريا، اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم وحد صفوفهم، اللهم اخرجهم من حظوظهم، اللهم اكسر بهم قلوب الكنائس العالمية، اللهم اكسر بهم قلوب مجلس الكنائس العالمية، اللهم حطم بهم قلوب مجلس الكنائس العالمية، اللهم انصر المجاهدين في ليبيريا، اللهم وحد صفوفهم، اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم اخلفنا فيهم وبارك في دعائنا لهم وفي دعوتنا لهم. نصرك للمجاهدين، نصرك للمجاهدين، نصرك بالعلمانيين، نصرك بالعلمانيين، نصرك بالعلمانيين، نصرك بالمنافقين. أرنا فيهم يوما أسودا، أرنا فيهم يوما أحسن مستمر، أرنا فيهم يوما أحسن مستمر. انصر دينك، انصر دينك، انصر دينك، انصر عبادك الموحدين، انصر عبادك الموحدين. فرج عن إخواننا المأسورين، فرج عن إخواننا المعذبين، فرج عن إخواننا المبتلين في سبيل نصرة دينك يا رب العالمين. اللهم املأ على من عذبهم بيوتهم نارا، اللهم عذب من عذبهم وشرد من شردهم واملأ عليهم بيوتهم نارا. سلط عليهم أهليهم، سلط عليهم نساءهم، سلط عليهم أبناءهم. أنت حسبهم ونعم الوكيل، أنت حسبنا وحسبهم ونعم الوكيل. من للمستضعفين سواك، من للمستضعفين سواك، أنت حسبنا ونعم الوكيل. من للموحدين سواك، أنت حسبنا ونعم الوكيل. من للصادقين سواك، أنت حسبنا ونعم الوكيل، أنت حسبنا ونعم الوكيل. دمر على أمريكا، دمر على روسيا، دمر على روسيا، دمر على صربيا، دمر على صربيا، دمر على صربيا. اجعلهم ممن يطلبون الموت فلا يجدون، اوقف الدماء في عروقهم، اقذف صفوفهم بالخيانة، سلط بعضهم على بعض. رحماك بالموحدين في البوسنة، رحماك ببنات البوسنة، رحماك بأعراض البوسنة، رحماك بأعراضهم وبنسائهم وأطفالهم، رحماك بالموحدين في كل موطن. اللهم اهد شباب المسلمين، البنات منهم والبنين، رد ضالهم اليك ردا جميلا، وجنبهم قرناء السوء يا رب العالمين. اللهم اهد نساء المسلمين، وجنبهن التبرج والسفور، وجنبهن تقليد نساء الكفرة واليهود، واجعلن تقيات نقيات، طاهرات متطهرات، عابدات قانتات تائبات، الحاضرات منهن خاصة والغائبات، برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، قوموا إلى صلاتكم يغفر الله لنا ولكم. جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.